بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النور من الآية 62 إلى آخر سورة الفرقان برواية قالون عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الفرقان: فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قرأ قالون كلمة فهي بإسكان الهاء فتصير فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، والإسكان والكسر في لغة بعض العرب. ويوم يحشرهم وما يعبدون. قرأ قالون يحشرهم بالنون بدل الياء فتصير ويوم نحشرهم وما يعبدون على الالتفات وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة. فيقول أأنتم أضللتم. قرأ قالون كلمة أأنتم بتسهيل الهمزة الثانية بين مع الإدخال بينهما فتصير فيقول أأنتم أضللتم، وهي في لسان بعض العرب. هؤلاء أم هم. قرأ قالون كلمة أي هؤلاء أم بإبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة لوقوع همز مكسور قبلها فتصير هؤلاء أم هم في لسان بعض العرب. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. قرأ قالون كلمة تستطيعون بياء بدل التاء الأولى فتصير فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، وضمير الغيبة للمعبودين. ويوم تشقق السماء بالغمام. قرأ قالون كلمة تشقق بتشديد الشين فتصير ويوم تشقق السماء بالغمام على أن أصله تتشقق أيضا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قرأ قالون كلمة اتخذت بإدغام الذال في التاء فتصير يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا للتخفيف والتسهيل. إن قوم اتخذوا. قرأ قالون كلمتي قوم اتخذوا بفتح ياء قومي وصلا بما بعدها فتصير إن قومي اتخذوا في لغة بعض العرب. جعلنا لكل نبي عدوا. قرأ قالون كلمة نبي بإسكان الياء مع همز بعدها فتصير جعلنا لكل نبي عدوا في لغة بعض العرب. وعادا وثمودا. قرأ قالون كلمة وثمودا بتنوين ثمود فتصير وعادا وثمودا، فصرفها على أنها اسم للحي وعدم صرفها على أنها اسم للقبيلة. أمطرت مطر السوء أفلم. قرأ قالون كلمتي السوء أفلم بإبدال الهمزة الثانية ياء مع وصلها بما قبلها فتصير أمطرت مطر السوء أفلم في لغة بعض العرب. إن يتخذونك إلا هزوا. قرأ قالون كلمة هزوا بهمز على الواو فتصير إن يتخذونك إلا هزوا في لغة بعض العرب. أرأيت من اتخذ. قرأ قالون كلمة أرأيت بتسهيل الهمزة الثانية بين فتصير أرأيت من اتخذ إلهه هواه عند بعض العرب. وهو الذي أرسل الرياح بشرى. قرأ قالون كلمة بشرى بنون مضمومة بدل الباء مع ضم الشين فتصير وهو الذي أرسل الرياح نشرى جمع ناشر كنازل ونزل. لم يسرفوا ولم يقتروا. قرأ قالون كلمة يقتروا بضم الياء وكسر التاء فتصير ولم يقتروا على أنه من أقتر أي ضيق على نفسه. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون